وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. لا يبيتن لا ناهية. والفعل هنا نرى أنه ليس مجزوما ولا الناهي عملها الجزم، فلماذا لم نرى الجزم هنا؟ الجواب أن هذا الفعل متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة صار مبنيا لا معربا، فلا يتغير باختلاف العوامل، وهو معنى التوكيد يبنى على الفتح ومعنى النسوة يبنى على السكون. قال الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذن لا ناهية والفعل مبني على الفتح في محل جزم. وقول لا يبيتن رجل، رجل نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، تشمل أي رجل كان، سواء كان من قريب من قراب من أقارب المرأة أو من الأبائد، وسواء كان ممن يثق بنفسه أو لا يثق، وسواء كان شابا أو شيخا كبيرا لا حراك به، لأن مقتضى النكرة هكذا. وقوله رجل، المعروف في اللغة العربية أن رجلا يعني أي أن لفظ رجل يراد به البالغ يراد به البالغ، ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تبين أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ، فإن من الأطفال من يكون ظاهرا على عورات النساء له شغف به، له شغف بهن وله تصور، فهذا وإن لم يكن بالغا لكنه يخشى إن لم يعبث عبث به، لا سيما إن كان كبير الجسم. إذن فنقول كلمة رجل وإن كانت في الأصل بالغ فإنها هنا يراد بها البالغ ومن دونه إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء. وهل يشمل العاقل العاقل والمجنون أو العاقل فقط؟ الثاني ولا الأول؟ يشمل العاقل والمجنون؟ نعم يشمل العاقل والمجنون، بل هو في المجنون أولى، فلا يمكن المجنون من أن يبيت عند امرأة. وقوله عند امرأة نقول فيها ما قلنا في رجل، الأصل أن كلمة امرأة للبالغة، ولكن الظاهر هنا أنه يشمل من تتعلق بها الرغبة وإن لم تكن بالغة. أما الصغيرة الطفلة فلا تدخل في الحديث قطعا. وقوله إلا أن يكون ناكحا هو الزوج، والناكح هنا المعقود له النكاح وإن لم يدخل بها، أو ذا محرم أي صاحب محرم أي حرمة. وذو المحرم كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا هو المحرم، كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فالمحرمات بالنسب سبع، ولم نكون بعيدين عهدا بهن، والمحرمات بالرضاع مثلهن سبع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالصهر أربع، أربع ولا اثنتان؟ أربع، أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها حسب

ذات المحرم منه، بل يشترط ايش؟ ان يكون امينا. طيب، وهل يشترط العلم بالامانه او الاصل هي الامانه؟ الاصل هي الامانه، الاصل في ذوي المحارم ان يكونوا امناء، لكن اذا علمنا انه ليس بامين